أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. صل على محمد وآله محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: القرآن غني لا غنى دونه ولا فقر بعده. المصدر: كتاب جامع الأخبار، صفحة 40، الفصل 21. درسنا هو إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. الإدغام المتماثل، تعريف الإدغام المتماثل: هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك مماثل له. هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك مماثل له، يعني الحرف الأول الساكن يماثل الحرف الثاني المتحرك، يعني مثلا ميم ساكنة زائد ميم متحركة، حرف مماثل للحرف الأول. وقد اتفق، هسه هذه راح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل. وقد اتفق، من اتفق؟ الحرف الأول الساكن المتماثل مع الحرف الثاني المتحرك. وقد اتفق بالمخرج والصفة فيصيران حرفا واحدا، حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. طبعا احنا ذكرنا اجمالا الفرق بين المخرج وبين الصفة، بس شو انتبه عليها. المخرج قلنا لغة هو محل الخروج، اصطلاحا محل خروج الحرف، يعني هسه مثلا عندنا الحرف الفلاني مخرجه مثلا من الجوف، اكو عندنا حرف مخرجه من الشفتين، واضح؟ اكو حرف المخرج ماله الى علاقة بمن؟ باللسان. هذا شنو هسه المخرج هنا؟ زين، شنو معنى الصفة؟ هذا الرجل مثلا جميل، شنو الصفة مالته؟ جميل. هذا الرجل صوته مثلا شنو؟ نقول حنون، شو صوته؟ بخشوع، واضح؟ فالصفة هنا أنا. مثلا عندنا حرف الضاد، حرف الضاد أخت الصاد، المخرج مال الضاد منين؟ إذا تذكرون من إحدى حافتي اللسان إلى الحنك الأعلى وما يحاذيها من الثنايا العليا، من الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى والجهة اليسرى أفضل وأكثر استعمالا. هسه هذه ما ندخل فيها، شنو هو؟ ناخذ إن شاء الله بموضع هذا المخرج. زين، شنو الصفة هنا؟ شوف الفرق هنا، المخرج ذكرناه، بينما الصفة شنو؟ مثلا من صفات الاستطالة، يعني من أقرأ حرف الضاد أسوي به يا صفة، صفة الاستطالة. شلون؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هاي الاستطالة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شنو هذه؟ هذا الاستطالة. زين، من صفة الاستعلاء، يعني من أقرأ حرف الضاد ما أقول مثلا الضالين، لا، حرف مستعلي هذا، شلون أقرأ؟ ضالين، استعلاء بإطباق مثلا، يعني بإطباق الشفتين. شوف كم صفة صار بي، فاستأخذت فكرة عن الصفة والمخرج، واضح إن شاء الله. نعم، هسه هنا قلنا الإدغام المتماثل هو التقاء حرف ساكن، شنو هذا الحرف؟ حرف ساكن بحرف متحرك شنو المتحرك هذا؟ مماثل للحرف الأول، مماثل له، هاي له المعايدة للحرف الأول اللي هو الحرف الساكن. وقد عليكم السلام، وقد اتفقا، من اتفق الحرفين الأول الساكن بالحرف الثاني المتحرك مخرجه وصفه. شوف هنا هو بعد مماثل له، يعني حرف الميم الساكن مماثل لحرف الميم المتحرك، إذن شنو متفقات بالمخرج وبمن وبالصفة، واضح؟ وقد اتفقا بالمخرج والصفة فيصيران حرفا واحدا مشددا، مشددا من جنس الحرف الثاني. أسأل هنا من عنده سؤال؟ مشددا من جنس الحرف الثاني، مثل الإدغام. أحسن أقول لك شلون، إذا تتذكرون الإدغام الناقص مثلا من يشاء، ليش سموه ناقص؟ لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته الغنة. شنو ذات الحرف؟ مخرج الحرف، يعني النون الساكنة راح تطير، يشبق عندنا حرف الياء، شلون راح نقراها؟ من يشاء، من يشاء، وين النون؟ إذن صار من جنس الحرف الثاني اللي هو الياء. واضح سموه؟ واضح الجنس الثاني؟ ماخذين المنطق. القاعدة، القاعدة حرف ساكن زائدا حرف متحرك، شبيه المتحرك ناكو قرينه يا مماثل للحرف الساكن. هسه القاعدة شنو؟ حرف ساكن زائد حرف متحرك مماثل للحرف الساكن، مماثل إلما للحرف الأول. شو سأوينا؟ حرف واحد مشدد من جنس الحرف الثاني. نعم، من جنس الثاني، يعني الحرف الثاني حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، من جنس الحرف الثاني. نعم، سنأخذ الأمثلة، نأخذ الأمثلة. قد دخلوا، شو نقراها؟ قد دخلوا، شوف لا ما يصير، ما يصير هذا، حتى هاي مسألة موجودة بالرسالة العملية للعلماء، وهنا المسألة خلافية. بعضهم من قال أنه شنو الإدغام هنا واجب إذا كان في كلمة واحدة، مثلا أنطيك فد مثال، يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذه الآية في حق الإمام المهدي سلام الله عليه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا من يرتد، ما يصير تقول من يرتد، ما يصير هذا هنا، هذا واجب الإدغام، من يرتد منكم عن دينه. شفنا، لكن بعضهم من العلماء ايش قالوا؟ اذا كان الحرف الاول المماثل للحرف الثاني، الاول الساكن والثاني متحرك، هنا الادغام بعضهم قال مو واجب، بعضهم لا قال واجب. هذا عرفت شلون؟ فهنا ايش عندنا هسه احنا؟ قد دخلوا الحرف الساكن الدال الاول، الدال الاولى، قد بينما الكلمه الثانيه دخلوا، شوف هنا الدال الثانيه شبيهة متحركه ومماثله لمن؟ للدال الاولى، يعني متفقة مع الدال مخرجة وصفة. شو راح يصير هنا؟ قد دخلوا، قد دخلوا، هاي من نقراها زين. اضرب بعصاك الحجر، شو نقراها؟ اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك الحجر، ايضا صار عندنا هنا ادغام متماثل، الباء الأولى شبيهة من الكلمة الأولى ساكنة، الباء الثانية من الكلمة الثانية شبيهة متحركة، متحركة وشنو؟ مماثلة للباء الأولى. ايش راح يصير عندنا؟ ادغام متماثل من جنس الحرف الحرف الثاني. زين، يكرههن، يكرهن. شو نقرأها؟ يكرهن. يكرهن. شو نقرأها؟ يكرهن. يكرهن. تدغم الهاء الأولى ساكنة بالهاء الثانية المتحركة فيصيران هاء واحدة مشددة من جنس الثانية. هاي مسألة همات ينشنوها عدو علماء التجويد بها وجهي نسرح ناخذها نسرح ناخذها ملاحظة فقط في الهاء في حرف الهاء زين. بل لا يخافون. شوفنا أنا بل لا يخافون اللام الأولى ساكنة في كلمة اللام الثانية متحركة في كلمة أخرى وهذه اللام الثانية مماثلة للام الساكنة الأولى. ايش راح يصير عندنا؟ لام واحدة مشددة من جنس اللام الثانية واضح؟ بل لا يخافون. شو قال يا شيخنا؟ بل لا يخافون. جيد. مو يخاء حرف الخاء مفخر. بل لا يخافون. نعم. لن نبرح. لن نبرح. شو راح نسوي هنا؟ راح يصير عندنا نون واحدة مشددة. لن نبرح. بس اكو هنا ملاحظة. شوف ميز بين القاعدة او الحرف المشدد اللي بيغنى والما بيغنى. بس هنا بيغنى هذا لن نبرح بينما الامثلة الاولى قد دخلوا اضرب بعصاك يكرهن بل لا يخافون ما بيغنى هنا. يعني ماكو اشباع ماكو حركتين حركة واحدة فقط. المن المن حركة واحدة للحرف المشدد بينما هنا عدنا لن نبرح. المثال الآخر لهم ما يشاءون. هذه ما دام هذا الحكم بيغنى إذا شو نسوي هنا؟ شو نسوي؟ إحنا مو قلناها ملازمة؟ شو نسوي إذا بيغنى؟ نطي حركتين. يعني شنو هو إشباع هنا هذا الحرف المشدد المدغم. لن نبرح لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها. قال يا شيخنا لهم ما يشاءون فيها. جيد. سألنا من عنده سؤال؟ سؤال ماكو؟ كان إن شاء الله. هذا دخلوا هنا شو نقراها؟ اي قد دخلوا شو نقراها؟ بيشبع لو ما بيشبع يعني هنا من هاي الدال لما راح تصير مشددة انطيها حركتين لو حركة واحدة. وليش هنا؟ ليش؟ ما أنا قلت من عنده سؤال ما حد عنده سؤال إذا كلكم تعرفون العد. نعم وذكرنا قلنا إذا الحرف بيغن يمد بمقدار حركتين وقلنا إحنا كن نحفظ القاعدة. شنو الغنة؟ مو قلنا صوت جميل لا دخل للسان فيه كصوت الغزال التائهة ويمد بمقدار حركتين كن هاي نحفظها ما ننساها. شوف حسنا أنا قد دخلوا إحنا أنا بدون إشباع دال مشددة مدغمة لكن ما بيها غنة إذا ما أكون عليها حرفين. يعني سر واحد يقول قد دخلوا ما ترى صيب ما ترى. شيخنا بل لا يخافون نانا شون بل لا يخافون شون أقرأها؟ بل لا يخافون نانا يعني أكو مدي سير عندنا أكو غنة؟ سبحان الله ما أكو غنة. إذن ما دام ما أكو غنة فما أكو مد يعني ما أكو إشباع ما أعطي حرفين. بل لا يخافون. حس عندنا الإدغام المتجانس. الإدغام المتجانس بعدين نأخذ الملاحظة الإدغام المتجانس هو أن يتفق الحرف الساكن الأول مع الحرف المتحرك الثاني مخرجا ويختلفان بالصفة. هو أن يتفق الحرف الساكن الأول مع الحرف المتحرك الثاني مخرجا ويختلفان بالصفة. هناك شنو اتفق بالإدغام المتماثل؟ اتفق الحرف الأول والثاني مخرجا وصفة. هنا شنو عندنا بالمتجانس؟ بمن اتفقن؟ بالمخرج. يعني مخرج هذا الحرف نفس مخرج هذا الحرف، لكن وين صار الاختلاف؟ بالصفة. حروف الإدغام المتجانس مخرج الفاء والتاء والدال. ومخرج الضاء، دير بالك مو الضاد، الضاء اخت الطاء. حروف الإدغام المتجانس مخرج الفاء والتاء والدال. مخرج الفاء والتاء والدال. نعم. الضاء. هي الضاء صحيح. هي صحيح مو نقرا احنا هسه. ومخرج الضاء والذال والتاء. ومخرج الميم والباء. هسه من البداية. مخرج الفاء والتاء والدال. ومخرج الضاء والذال والتاء. ومخرج الميم والباء. الميم والباء. هسه راح ناخذ قاعدة من نكمل ان شاء الله، او ملاحظة بتخليك تعرف الإدغام المتجانس من الإدغام المتقارب بدون هذه الحروف. هسه من نكمل ان شاء الله. الأمثلة. قد تبين نعم. راح ناخذ هنا فرد مثال واحد على اليمن، الاختلاف بالصفات. شوف هسه احنا عندنا شنو قلنا؟ اي يتفقان وين؟ بالمخرج. الاتفاق هنا بالإدغام المتجانس بالمخرج، والاختلاف بالصفات. زين هسه عندنا قد، بس انتبه علي، قد تبين. شوف حرف الدال مع حرف التاء من تجي على المخارج، اد نفس المخرج، الدال نفس مخرج التاء. هسه راح اجيك ملاحظه، اصبر لي لا تستعجل. انا دائما اذكرها هاي، حتى صار لقاء اذاعه ذكرت هاي الملاحظه، سورة الاخلاص. حتى قال شنو عندنا درس احنا هنا، لو درس عندنا مو درس هذا. قد تبين. شوف الدال نفس مخرج التاء، وين الاختلاف؟ راح اجي هسه. من صفات حرف الدال القلقلة. شنو القلقلة؟ حروفه قطب جد. القلقلة يسمعها القريب والبعيد. قل هو الله أحد. البعيد لم يسمع. زين حرف التاء من يا حروف؟ من حروف الهمس، حرف مهموس. شنو حروف الهمس؟ فحته شخص سكت، الهمس يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، بينما القلقلة يسمعها القريب والبعيد، بينما الهمس يسمعها القريب ولا يسمعها البعيد. يعني هسه مثلا من دا أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هسه الشيخ هو قاعد بصفي يسمع التاء، ودام لاحظين أكثر التسجيلات من تسمع حرف التاء ما يطلع ألا كل قريب يمها يا الله. مثلا شهر رمضان شو تقول؟ امساك، تطلع قليلة. الله أكبر، قارئ المضبوط يطلع هاي الهمس. وقلنا فحسه شخص سكت، الله أكبر. شوف ما أقول أكبر، لا غلط، هذا إمساك، أنا غلط، تطلع الهمس إن شاء الله نأخذها بموضعها. فشوف هنا حرف الدال وحرف التاء نفس المخرج، وأنا الاختلاف صار بالصفات، الدال من حروف القلقلة بينما التاء من حروف الهمس. وعندنا بعض صفات أخرى لكن ما نأخذها هسه إن شاء الله، موضوع نأخذها زين. مثلا إذا أقرأ سورة الإخلاص، وأنا ذكرتها ملاحظة لا تذكرون، قل هو الله أحد، هنا أحد الدال مقلقلة زين. إذا قرأت هنا ما طلعت القلقلة، طبعا شوف القلقلة شو يقولون علمانا أنه من المحسنات يعني مو واجبة، لكن شوف عنوان ثانوي قد تكون واجبة، ما أقول لك أنا واجبة. شلون هستعدنا؟ قل هو الله أحد، طلعت القلقلة، القلقلة سمعتها البعيد والقريب يسمعها زين. لكن إذا قلت قل هو الله أحد صار عندنا هنا، صار عندنا تاء، وإحنا قلنا نفس المخرج الاختلاف بالصفات، نفس المخرج الاختلاف وين؟ بالصفات. يعني أسمى قلت قل هو الله أحد، الشيخ قاعد صفي سمع همس، يعني القريب سمعها والبعيد ما سمعها، صارت كأنما شنو حرف مهموس مثل حرف التاء. إذن سود انت هنا، سود نقيصة وزيادة في كتاب الله. شلون يعني وخرت حرف الدال وجبت حرف التاء والزيادة والنقصان شو تأدي؟ بطلان؟ لا مو بطلان. شوف فهنا هاي تفيدنا الملاحظة زين. عبدت، هذا المثال الآخر، عبدت. هسه المثال الأول قد تبين، شلون نقرأ؟ قد تبين، قد تبين. عبدت، عبدت. أثقلت دعوة الله، أثقلت دعوة الله. الإدغام وين يصير؟ شو يصير؟ من جنس الثاني، يعني الحرف الأول اللي راح يدغم اللي هو الساكن شو يصير؟ راح يذهب ذهاب ذات الحرف، مخرج الحرف وين راح يطير؟ شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الحرف الثاني، راح يصير الإدغام من جنس الحرف الثاني. همت طائفة، همت طائفة. شوف حرف التاء حرف مهموس، حرف مستفل، حرف مرقق، بينما عندنا حرف الطاء من يا حروف، من حروف الإطباق، من حروف الاستعلاء، من حروف القلقلة إلى آخره. شوف شلون اختلاف بالصفات صار عندنا. هي هاي الصفات، الاستعلاء، الذلاقة، الهمس، الإصمات. همت طائفة، شوف حرف التاء، شوف شناعش ابنة، أنا أعطيك الصفات ما تأكلها. حرف التاء من صفاته الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، هذه صفات حرف التاء. بينما حرف الطاء شوف صفاته شنية، حرف الطاء من صفاته الجهر، طبعا أكو صفات مش شابهة، الجهر، الشدة، مو الشدة، الشدة، خلي بالك هاي، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، القلقلة. شوف أكو اختلاف بالصفات. فهنا شنو عندنا حرف التاء وحرف الطاء أيضا شنو نفس المخرج، لكن وين الاختلاف؟ بالصفات. همت طائفة، شو نقرأها؟ همت طائفة، التاء طير، يبقى عندنا شنو؟ الطاء. يعني راح يصير عندنا الادغام من جنس حرف الطاء بساطة ت شو راح نقراها بساطة. واكو طريقة اخرى طبعا تقرأ شلون يصير هنا يعني نطلع المخرج مخرج الحرف الاول يعني هسه من تقرأ بساطة الطاء مفخمة التاء مرققة حرف منفتح مستقل. اكو قراءة ثانية طبعا ايضا هاي القراءة ايضا عد حفص يقول تطلع المخرج مال الحرف الاول لكن ما تطلع الصفة مالته. شوف هنا واكو قراءة ثانية يقول لا شنو تسوي توخر الحرف الاول كله تخلي الادغام بس من جنس الحرف الثاني يعني شلون بساط ت شوف بساط ت هاي الاولى قراءة ثانية بساط ت بساط ت تسوي واضح حسنا الاولى شلون تصير بساط ت الثانية بساط ت يعني الطاء تخليها شنو لكن صفاتها ماكو يعني القلقلة ما تبينها. مثال اخر إذ ظلموا شوف حرف الذال نفس مخرج الضاء بينما حرف الذال حرف شبيه مرققة. شوف حرف الضاء حرف مطبق حرف مستعلي اختلف الصفات. حرف الذال شوف هنا ايش عندنا من صفاته الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات بينما حرف الضاء شنو من صفاته الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات. شوف هنا الظلموا شو راح نقرأها الظلموا راح نخليه من جنس الحرف الثاني يعني راح يصير عندنا الإدغام هنا نشبيه الإدغام راح يصير باستعلاء لأن من جنس الحرف الثاني من جنس الضاء. زين يلهث ذلك واضح. مثال الأخير اللي هو قلنا مخرج الميم والباء شلون نقراها اركب معنا شلون تقرأ اركب معنا وهذا الحرف الوحيد اللي يصير بغنة يعني شنو اشباع الماد نطي حرفتين. نعم اركب معنا نعم وهنا هذا يصير بالعكس راح يصير عندنا شنو هو اشمام شفوي او اخفاء شفوي ما لهم به اذا تعكسها واضح. اركم معنا نعم شون لا ما باقي بس انا من قلت اركب معنا يعني دا اوضح لك هنا عسى بعدين شلون تقرأ اركم معنا مخرج والصفة الادغام المتقارب وهو ان يتقارب الحرف الساكن والحرف المتحرك مخرجا وصفة وهو أن يتقارب الحرف الساكن الأول والحرف المتحرك الثاني مخرجا وصفة قاعدة حروفه اللام مع الراء والكاف مع القاف. اللام مع الراء نعم حرف اللام مع حرف الراء وحرف الكاف مع حرف القاف. سنأخذ الأمثلة. قل ربي، قل ربي، شنو قلنا؟ أن يتقارب الحرفان مخرجا ووصفه. شوف هنا عندنا حرف اللام مخرجه قريب من حرف الراء. شوف هنا حرف اللام، ودائما يصير عندنا اغلب انا سامع دائما يصير اشتباه بين اللام وبين الراء حتى على مستوى كبار، الى ان يتمرس بمن بحرف اللام حرف الراء، يا الله يميز بيناتهم ويفرق بيناتهم. لاحظين هذا الشيء، اللام والراء بالاخص. هسه عندنا اللام، شوف هنا اللام من صفاته، هسه خلنا ناخذ مخرجه، مخرج اللام ما بين حافتي اللسان معا، ما بين حافتي اللسان معا، بينما حرف الراء طرف اللسان من ظهره، يعني قريب المخرج منين؟ مخرج اللام قريب من مخرج الراء. هسه هذا بالمخرج. بالصفات، شوف من صفات حرف اللام الجهر، كذلك الراء هم بي جهر. التوسط، كذلك حرف الراء هم بي توسط. الاستفال بمن؟ بحرف اللام وبحرف الراء. الانفتاح بحرف الراء وبحرف اللام. الاغلاق بحرف اللام وبحرف الراء. الانحراف ايضا في كلا الحرفين. وهذا الاختلاف، شوف هنا ما في اختلاف، تقارب. عندنا هنا حرف اللام بانحراف قد ينحرف الى حرف الراء، بينما حرف الراء بتكرير. شلون؟ الر، اذا ملاحظين بعضهم من يقرا شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا غلط. بعصر عندك شنو هنا؟ راءات، يعني قاعد تزود انت. بينما حرف اللام بانحراف، ال ينحرف الر، واضح؟ فهنا حرف اللام وحرف الراء متقاربات وين؟ بالمخرج وبالصفات. قل ربي، شلون نقراها؟ قل ربي، قل ربي أعلم بالهدى، قل ربي، بل رفعه الله، بل رفعه، بل رفعه، شلون تقرأ؟ بل رفعه، بل رفعه. شوف هنا من أدغمنا حرف اللام بحرف الراء، صار عندنا الإدغام من يا جنس، من جنس الحرف الثاني والذي هو حرف الراء. قل ربي، قل ربي، بل رفعه، بل رفعه. ساعدنا مثال آخر اللي هو مخرج الكاف مع القاف. ألم نخلقكم، هذا المثال خلي جوا خط، هذا مهم. ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. شوف هنا عندنا حرف القاف ويا من مع حرف الكاف. شوف حرف القاف شنو مخرجه منين؟ من أقصى اللسان، من أقصى اللسان فوق الكاف، يعني فوق مخرج الكاف مما يلي الحلق. هذا المخرج مالت من؟ مال حرف القاف. بينما حرف الكاف أقصى اللسان تحت القاف مما يلي الحلق، يعني متقاربات. وإن شاء الله قلنا لن نأخذهن بموضعهن، نأخذهن على المخطط إن شاء الله. شوفنا هسه عندنا القاف مخرجه من أقصى اللسان فوق الكاف مما يلي الحلق، بينما مخرج الكاف أقصى اللسان تحت القاف مما يلي الحلق. والصفات هسه هنا مقاربات بالمخرج. والصفات حرف القاف من حروف الجهر، من حروف الشدة، من حروف الاستعلاء، من حروف الانفتاح، من حروف الإصمات، من حروف القلقلة. هذه كلها صفات حرف القاف. بينما صفات الكاف شنية؟ الهمس، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. تشوف أخو تقارب بيناتهم. الشدة يعني معناها من توقف الحرف يعني يظل بي كأنما صوت وحرف الكياء الشدة. من صفات الشدة مو الشدة الشدة الشدة امتناع جريان الصوت والنفس عند النطق بالحرف لقوتها بالحروف لقوتها امتناع جريان الصوت والنفس عند النطق بالحروف بالحروف لقوتها في مواضعها لكمال المخرج. حروفها جمعت في أجد قط بكت أو أجدت طبقك امتناع جريان الصوت والنفس عند النطق بالحروف لقوتها لقوتها في مواضعها. ليش قوية هنا؟ لكمال المخرج. وقلنا حروفها شنية؟ أجد قطن بكت أجد أجد قطن بكت أو أجدت طبقك أجدت طبقك أجد قطن بكت. يعني شلون؟ مثلا حرف الجيم الحج شوف يظل عندك هنا امتناع جريان الصوت والنفس. الصوت ما هو ونفس ماكو. بينما حرف الذال مو من حروف الشدة شو نقرأ يظل اكو صوت بينما حروف الشدة ما يظل الصوت. هذا امتناع الصوت والنفس. الحج شوف يمتنع ايضا هنا يعني حتى نعم هسه اخوان انت بعد رتبها هاي هسه انا واضح ان شاء الله عندنا هنا الادغام المتقارب هو ان يتقارب الحرف الساكن والحرف المتحرك مخرجا وصفه. قلنا الأمثلة قل ربي شلون نقراها؟ قل ربي بل رفعه بل رفعه ألم نخلقكم ألم نخلقكم يعني القاف شو نسوي لها؟ نؤخر القاف يبقى عندنا الإدغام من جنس الكاف بينما لا قراءة ثانية. قلنا حفص يقراها قراءتين شلون؟ الأولى يبقي القاف يبقي مخرج القاف من دون صفة والثانية يوخر الصفة ويوخر شنو المخرج. يعني شو نقراها صحيح يوخر القاف يوخر المخرج. هسه ألم نخلقكم شوف القراءة الأولى ألم نخلقكم الثانية ألم نخلقكم ماكو قاف. الفكرة واضحة؟ متأكد يعني؟ شكرا لي ياها ألم نخلقكم لا تبين القاف حتى همس لا تخلي لها لا همس ولا قلقلة ألم نخلقكم قلنا نخلي المخرج ونوخر الصفات ألم نخلقكم ألم نخلقكم يعني قاعد تسمع قاف أنت لكن بدون صفة واضح؟ بينما القراءة الثانية ألم نخلقكم كاف صافية كاف مشددة شنو من دون قاف يعني من جنس الحرف الثاني اللي هو حرف الكاف. شيخ نقرأ لي هذه القراءتين ألم نخلقكم بس تتبين همس للقاف ألم نخلقكم نخلقكم ثانية ألم نخلقكم كاف مشددة مدغمة شنو صافية نخلقكم نخلقكم نخلقكم هذه التمارين ناخذها ان شاء الله باكر ناخذ التطبيق والحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآل محمد. اكتب بس هاي هذه ملاحظة نحسبانا ناخذها ويا من ويا التمارين حتى نشرع عليكم هواي. اكتب هذه الملاحظة. إذا كان الحرف الساكن شوي استعجل. إذا كان الحرف الساكن هاء سكت يعني هاء مسكنة مسكنة هاء سكت وجاء بعدها هاء نحو مالية هلك عني سلطانية مالية هلك. شوف هذا القواعد والملاحظات من تقراها هنا بالكتب مو كافي مولانا إلا شنو ياها تكون مشافهة من لفظ المعلم. إذا كان الحرف الساكن هاء سكت وجاء بعدها هاء نحو مالية هلكة مالية سكنها الهاء هنا هلكة جاز الإدغام والإظهار. في راتين جاز الإدغام والإظهار والإظهار هو الأرجح. شوفين أنا والإظهار هو الأرجح وكيفية الإظهار بين منا يقعد والإظهار هو الأرجح وكيفية الإظهار أن يوقف أو أن يقف نعم على مالية وقفة لطيفة نعم أشبه بالسكتة يعني هنا من غير قطع نفس من غير قطع نفس يعني مو يجي واحد مثلا شي يسوي هو هنا نفس مال تقليل وهي بكثرة قاعد نسمعها موجودة عندنا هواي من نفس مالته يخلص يعني هو ايش يسوي قاعد يقرأ قرآن خربطة الموضع ما بيمد شي يسوي يظل يمد بيه فالنفس مالته خلاص وين راح يعوضها بيش مواقف قال لك هاي خوش خوش سالفة هنا انا سكت عندنا خلنا ناخذ من عندنا نفس هذا ما يصير مثلا المقيل شي يسوي مثلا هنا انا عندنا هاي سورة سورة القيامة وقيل من راق شو نقرأها وقيل من راق وظن أنه الفراق يعني ما أخذ نفس بهاي السكتة الموجودة هنا وقيل من راق هذا غلط شوف أكون هنا خلافية هاي بين حفص وبين شعبة بالستات إذا كان الحرف الساكن هاء سكت وجاء بعدها هاء نحو مالية هلكة جاز الإدغام طبعا هنا مالية خلي قبلها شنو افتح قوس وهلكة سد القوس هاي شنو كلمات من آية جاز الإدغام والإظهار والإظهار هو الأرجح شنو يعني هنا تظهر الهاء ما تدغمها لكن يا من مع السكتة اللطيفة شنو بدون نفس وكيفية الإظهار أن يوقف على مالية وقفة لطيفة من غير قطع النفس شلون يعني مالية هلك عني سلطانية مالية هلك واضح مالية هلك عني سلطانية الهاء تطلع من الصدر حتى تميز بين الهاء وبين الحاء شوية تبع علي مثلا مثلا إن الله إن الله نسويها فاهية وخفيفة تطلع كأنما حاء شوف فتحاول تطلعها من الصدر حتى شي يصير عندك حتى تتميز الهاء والحاء. إن الله إن الله شوف الفرق بيناتين. إن الله طبعا يا إن الله بين بيحاء لو لا سمعوا بين بيحاء. إن الله إن الله إن الله إن الله هاي شوي ردة تمرين. نعم هسه هنا كيف نميز بين الإدغام المتجانس والإدغام المتقارب؟ هاي كتبوها لا هي هاي وياه هي الإدغامات الثلاثة. كيف نميز بين الإدغام المتجانس والإدغام المتقارب؟ هسه المتماثل خو ما عندنا بإشكال. ليش؟ الحرف الأول نفس الحرف الثاني لكن الأول ساكن الثاني متحرك. وين عندنا إشكالات يصير دائما؟ بالإدغام المتقارب والإدغام المتجانس. كيف نميز بين الإدغام المتجانس والإدغام المتقارب؟ إذا جاء الحرفان مو إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء الحرفان المراد إدغام أحدهما بالآخر من مخرج واحد. نعم إدغام أحدهما بالآخر من مخرج واحد يعني نفس المخرج، فيكون الإدغام متجانسا. فيكون الإدغام متجانسا. مثال مثال ذلك إذ ظلموا. شوف هنا حرف الذال نفس مخرج حرف الضاء، إذن هذا متجانس. إذا نفس المخرج متجانس واضح هذا المطلب الأول. فالذال والضاء هنا مخرجهما واحد نفس المخرج، ويختلف الأمر. فهنا المطلب الثاني اللي هو بالمتقارب، ويختلف الأمر بالنسبة للإدغام المتقارب. ويختلف الأمر بالنسبة للإدغام المتقارب، إذ إن الحرفين شبين، إذ إن الحرفين المراد إدغام أحدهما بالآخر لا يكونان من مخرج واحد. مثال ذلك مثال ذلك ألم نخلقكم. لا مو نفس المخرج، أكو اختلاف لكن هن متقاربات. وبالصفات أيضا أكو تقارب، حيث إن مخرج القاف من أقصى اللسان. أنت بس أخذ الفكرة هسه، أخذ بس الفكرة، حيث إن مخرج القاف من أقصى اللسان مع نكتب، حيث إن مخرج القاف من أقصى اللسان ومخرج الكاف أسفل من مخرج القاف. يعني الكاف هنا وين تصير؟ جو القاف. إك إق انتبه علي، إق إك حرف الكاف وين؟ أسفل من القاف. يعني أكو تقارب لكن شنو هم أكو اختلاف، حيث إن مخرج القاف من أقصى اللسان ومخرج الكاف أسفل من مخرج القاف وأقرب إلى الفم منه، فالإدغام هنا متقارب. وقس على ذلك في بقية الأمثلة. بس القياس اللي عندنا بالمنطق مو ذاك القياس. دير بالك يعني هسه هنا الخلاصة، إذا عدنا المخرج واحد مال الحرف الساكن الأول والحرف المتحرك الثاني فالإدغام متجانس. وين؟ وأقرب إلى الفم منه، فالإدغام هنا متقارب. فقلنا الخلاصة إذا الحرف الأول والحرف الثاني الساكن والمتحرك اثنينات نفس المخرج فالإدغام متجانس، وإلا فلا، وإلا شنو فهو متقارب. هاي الخلاصة. الذال والضع إل ظلموا، شوف نفس المخرج إل نفس المخرج لكن الاختلاف بالصفات.